وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها السادة الكرام. وألاحظ أن أحيانا بعض الإخوة وفقهم الله يأتون وقد اصطحبوا معهم واحدا جديدا، وهذا شيء طيب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ثابت في الصحيحين. وبعض الإخوة يأتون ومعهم أكثر من ذلك، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دل عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض الإخوة يأتون سنين عددا ولا يجتهد على فرد واحد، وهذا أخ كسول مكسال كسيل، نسأل الله السلامة. أي نعم، فأين جهدك طيلة الأسبوع على أرحامك وجيرانك وأصحابك وزملائك؟ لا بد أن يكون لك جهد على هؤلاء، هذا مهم جدا. أيها السادة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وأنا أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم بقولة لإمام أهل السنة والجماعة، وأنتم تحفظون هذه القولة. إمام أهل السنة الذي يحفظ القرآن الكريم ويحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث، كان يحمل الأوراق والأقلام، يعني الريشة والورق. قالوا له: أنت الذي يقطع الناس لك الفيافي حتى يصلون إليك فيستفتونك في دين الله، وما زلت تحمل الأوراق والمحبرة؟ فقال رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. وشيمة طالب العلم أي مكان ينزل فيه ينقب ويبحث ويفتش عن مجلس الذكر، أولا للحفاظ على إيمانه. في واحد بقى مستغني لأنه يحسن الظن بنفسه، والمطلوب مني ومنك أن نحسن الظن بالله ولا نحسن الظن بالنفس. تحسن الظن بالله ولا تحسن الظن بنفسك، لأن إحسان الظن بنفسك باب من أبواب المهلكة، باب من أبواب إيه؟ من الذي دفعك إليه؟ وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تنظر إلى قصر ثوبك ولحيتك وغطرتك فتفكر إن أنت يعني أبو الدرداء أو ابن تيمية ولا حاجة، قتلهم عنده إزاي؟ فهذا إشكال عظيم. فيا أيها الحبيب، المؤمن مرآة أخيه، فإذا أتيت وسط إخوانك وجدت فيهم المتصدق، ووجدت فيهم قوام الليل وصوام النهار، ووجدت فيهم صاحب الخلق الحسن والبار لوالديه والخدوم لإخوانه، كثير من هذه الصفات لا توجد في وفيك. فإذا حاككت إخوانك وعايشتهم مع نفس طويل تتأثر بهذه الأخلاقيات وتلك الإيمانيات التي أنا وأنت في أمس الحاجة إليها. فإذا شعرنا بمسيس الحاجة إليها كنا على خير، وإذا شعرنا بالغنى عنها كنا على شر، نسأل الله السلامة والنجاة. وأنتم تعلمون يا سادة أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تتبعوا الشيطان، وإنما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان إذا أتى للإنسان يدعوه إلى الكفر، فإن عجز ويأس نقل إلى الشرك، لأن الكافر ده يكفر بالله. طب المشرك يؤمن أن فيه رب ولكن يشرك مع الله غيره، فإن دعاه إلى الشرك وعجز ويأس منه يعمل إيه؟ ينقل إلى البدعة. البدعة، فلأن صاحب البدعة نسأل الله العفو والعافية، أيوة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا عجز ويأس من أنه يعني سيتجاوب مع البدعة انتقل إلى الكبيرة، فإذا عجز أن يتجاوب معه في الكبيرة انتقل إلى الصغائر، فإذا عجز عن الصغائر شغله بالمفضول عن الفاضل. يعني كيف يعني؟ الأذان بيأذن يقعد يقرأ قرآن، الأفضل إيه؟ أن يردد كما يقول يا عم ده القرآن الحرف بعشر حسنات، صدقت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لكل وقت عبادة، فحينما يؤذن المؤذن عبادة الوقت أن تقول مثل ما يقول المؤذن، فيشغلك بالمفضول عن الإيه؟ عن الفاضل. ولذلك فإن الله تعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيا أحبابي احنا بنقول اعوذ، واما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه، فاستعذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فالشيطان له يا اخوان احوال، نسأل الله ان يعفينا واياكم منها. احببت ان اذكر نفسي وحضراتكم قبل ان ابدأ في الدرس بهذه الكلمات التي ارجو من الله ان ينفعني واياكم بها. درسنا أيها السادة هذا المجلس هو 47 بعد 100 الأولى، المجلس 47 بعد 100 الأولى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ونحن مع الحديث 75 بعد 200 من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه. هذا الحديث الذي سنبدأ به الدراسة حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني يا أخوانا أولا كلكم عارفين أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر وهو راوية الإسلام وقد روى 5374 نعم حديث رضي الله عنه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك، يعني لا يبغض لا يكره لا يمقت، لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني زوجتك التي هي لباسك وأنت لباسها، الله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم إيه لباس لهن. هل أبو زوجتك رأى منها ما رأيته أنت؟ لا، ولا أم زوجتك، ولا أم زوجتك رأت منها ما رأيته أنت منها. ولذلك لا يجوز لك أن تغسل أمك ولا عمتك ولا خالتك ولا بنتك التي أتت من صلبك، ولكن يجوز لك أن تغسل زوجتك مع وجود النساء، حتى لو النساء موجودات دون ضرورة يجوز لك، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها ولو كان الرجال موجودين. لكن اللي هيساعدها مين بقى؟ أخوها عمها خالها اللي هو المحارم، ان هي هتشمر عن ايديها فاداها تبان وهتنحني ساقها يبان، فيكون معها المحارم، اي نعم. وتغسل زوجها نعم، وتباشر غسل زوجها نعم، تباشر غسل زوجها اي نعم. فلا يجوز لرجل ان يغسل امرأة ولا امرأة تغسل رجل الا الزوجه، وهذه مسألة ارجو ان تنتبه اليها. فبما ان الامر كذلك فلا ينبغي لمؤمن أن يكره مؤمنة أي زوجة له، لا يفرك مؤمن مؤمنة. طب ليه؟ إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هو أنا وإنت فينا عيوب ولا ما فيناش؟ كل ابن آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين إيه؟ إذن أنا وإنت فينا عيوب، طب لماذا لا نقر بعيوبنا وتظهر عيوب غيرنا في أعيننا؟ فهذه المرأة ينبغي أن يكون فيه توازن بين حسناتها وسيئاتها، فإذا غلبت حسناتها سيئاتها فالغالب هو الذي عليه الحكم، الغالب هو الذي عليه الحكم، وإن غلبت السيئات على الحسنات فيسر الله أمرها. أيوة. إذن حينما تتضايق من زوجتك إن عملت موقف يقرف يتعب، حاول أن تتذكر حسناتها، فهذه الحسنات هيبقى عبارة عن مية تطفئ نار غضبك، تطفئ ايه؟ وهذا معنى لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يبقى في توازن بين الحسنات والسيئات. وبعدين عليه بارك الله فيك ان يتغاضى عما يكره بما يحب، ان يتغاضى عما يكره بما يحب. يعني يحب منها أنها موحدة، يحب منها أنها محجبة، يحب منها أنها مصلية، يحب منها أنها صائمة، يحب منها أنها نظيفة في بدنها وفي ثيابها وفي دارها، يحب منها ذلك، ويكره منها مثلا أنها يعني كتومة المشاعر لا تستطيع أن تعبر، أو أنها بخيلة. في رجل بخيل في مشاعره وفي امرأة بخيلة بمشاعرها، هل الرجل في حاجة أن يسمع من زوجته أنها تحبه وتثني عليه؟ الجواب نعم، كما أن المرأة في أمس الحاجة أن تسمع من زوجها، يبقى كما أننا نعرف الكرم بالطعام باللباس بالشراب، هناك كرم بالعاطفة، هناك كرم إيه؟ بالعاطفة. إن الاثنين اللي بيغزلوا بعض في الحرام بيقولوا لي أنا بحبك وأنت بتحبيني ويا أمر ومش يا أمر، مش كده ولا إيه؟ فتحرك عواطفه وتحرك عواطفه. طب ما احنا عندنا حاجة اسمها السحر الحلال، السحر الحلال هي مراتك تقول لك الكلام ده هو وانت تقول لها الكلام ده وتتبادلان هذا. طيب احيانا انت لو قلت لزوجتك، زوجتك عندها 50 سنة او 60 سنة، والله الجلابية دي هتاخد منك حتة، تقوم تضحك وتقول لك ايه يا اخويا احنا كبرنا على الكلام ده، وتنتظر 5 كلمات بعدها زي كده. يعني هل من مزيد؟ ازاي ان كانت في 60 او 70 فكيف المسكينة بنت 20 و30؟ الا تكون احوج الى هذه الكلمات الرقراقة الرقيقة اللطيفة الطيبة اكثر من المرأة التي وصلت 60 و70؟ صحيح ولا لا؟ ايوة. فهذه غريزة مركوزة في الفطرة البشرية عند الرجال والنساء. ايوة. طيب يبقى لا يفرق مؤمن المؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. اي المطلوب؟ 1 لا يفرك يعني لا يبغض، 2 انا وانت عندنا ذنوب واخطاء، 3 وازن بين الحسنات والسيئات، 4 ان غلبت الحسنات فالحكم له، 5 ان غلبت السيئات فالحكم له، لذلك 6 حينما يبدر من زوجتك شيء تكرهه تذكر ما الاشياء التي تحبها التي تبدر منها، بهذا تطير طائرة الحياة الزوجية بجناحيها. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه قال يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. يعني قال وكيف ذاك؟ قال عمر إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. يعني الصبي إذا حب شيء بتعلق بيه، تعلق بيه، فأنت يعني خير الأمور إيه؟ أوسطها. أي نعم. وكذلك إذا بغضت لا تتمنى الهلكة لمن تبغضه من المسلمين، أما إذا كان كافرا فهذا لا حرج، اللهم اهلكه. قلت ازاي؟ اي نعم. وان كان كافرا ذميا او معاهدا او مستأمنا فلا شك انك تكرهه، ولكن لا تتمنى هلاكه ما دام ليس محاربا لك. اما الكافر المحارب فانت تتمنى هلاكه وانت تبغضه في العذاب. يبقى الكفر جميعا انت تبغضه، ذمي ولا معاهد ولا مستأمن، ولكن الكافر المحارب تبغضه وتتمنى هلاكه. اما الكافر غير المحارب انت تبغضه، ولكن ما دام ليس محاربا للاسلام فلا تتمنى الايه؟ الهلاك. طيب بارك الله فيك. وهنا بارك الله فيك عامة النساء يتقلبن بين الخير والشر، ونحن كذلك الرجال نتقلب بين الخير والشر، الا ان المرأة لا تستقيم لك على حال، إلا أن المرأة لا تستقيم لك على حال. فالرجل العاقل الكيس هو الذي يستطيع أن يستوعب زوجته، أن يستوعب زوجته. ومن استطاع أن يسوس المرأة فهو سياسي خطير. مش السياسي الخطير اللي يقول أمريكا ضربت إيران ومش عارف عندهم نووي وذري وكيماوي وإسرائيل الآن ومش عارف أيوة، لا، السياسي هو الذي يستطيع أن يسوس امرأته. فكيف لو كان عنده أربع زوجات؟ كم زوجة حق أشرف؟ واحدة. أعانك الله. خدتوا يبدأ إزاي؟ أيوة. فلو كان موحدا مثل أخيك هذا موحدا أي نعم واستطاع أن يسوس فجيد، لكن عنده ثنتين عنده ثلاث عنده أربعة واستطاع أن يسوسهن فذلك سياسي خطير، سياسي إيه؟ خطير. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم ينبغي للرجل ضبط عواطفه وانفعالاته بتحكيم عقلي في أي خلاف ينشب مع زوجته. إن في واحد كل حاجة طلاق طلاق طلاق. يا أخي يا أخي، ربنا خلق اللسان في غرفة، الغرفة لها بابان، باب عظمي وباب لحمي. العظم هو الأسنان واللحم هما الشفتان، حتى يدخل يعني بروية ويخرج بروية، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وتقول الأعضاء للسان أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت إيه. طيب إذن بارك الله في أعماركم، هذا هو الحديث الأول في هذا اللقاء. وأما الحديث الثاني بارك الله فيك، حديث عمرو بن الأحوص الجشمي الذي رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن لغيره، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتين بفحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أي نعم. طيب عمرو بن الأحوص الجشمي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، لقي النبي وآمن به وسمع منه ومات على الإسلام. طيب في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وأطلق عليها حجة الوداع، واعتمر أربع عمرات صلوات الله وسلامه عليه. وجمهور العلماء يقولون أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، والإمام ابن القيم رحمه الله قال الراجح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فكان هو أمير الحج حتى يعلن في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت إيه؟ عريان. وفي العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه أكثر من 100,000 صحابي، وسميت هذه الحجة بحجة الوداع. اللهم يسر لنا الحج والعمرة واجعل لنا التتابع بينهما وتقبلهم منا وانفعنا بهما يا رب العالمين. طيب وحجة الوداع بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، كان ده يعني عود نفسك لما تتكلم مع زوجتك مع أخيك مع شريكك في التجارة تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول لك يا عم الشيخ أنت هتخطب ولا إيه؟ قل له هكذا كان سلفنا الصالح، إذا أراد أن يتكلم في بيعة في شروة في موضوع يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام ده هيصب فيه البركة ولا لا؟ لأنه بدأ ببسم الله، وكل شيء يبدأ بغير بسم الله فهو أبتر، ومعنى أبتر أي مقطوع البركة. بسم الله والحمد لله، الحمد لله تملأ إيه؟ تملأ الميزان. الحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله فيها كم جائزة؟ أربع جوائز. الجائزة الأولى كم حسنة؟ الجائزة الثانية ربحها كم سيئة؟ 10. الجائزة الثالثة ربحها كم درجة؟ الجائزة الرابعة ربنا صلى الله عليه كم مرة؟ يبقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ كلامه. هذا كان شأن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهذا شيء يذكر بالله أم لا يذكر بالله؟ وأنا قلت لنفسي ولكم قبل ذلك إن كما تعلمون جميعا أن الإنسان إذا أتى ينام بينام متوضي ويفتح كفيه وينفخ في كفيه ويقرأ آية الكرسي. آية الكرسي دي أعظم إيه؟ آية في كتاب الله. ويقرأ الإخلاص ويتعدل إيه؟ ويقرأ المعوذتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ايه بهما. وطبعا بتعمل كده ليه؟ عشان النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعدين تمسح ما تستطيع من جسمك وتفعل ذلك 3 مرات. لو تيسر لك تقرأ خواتيم البقرة فجميل قوي، لان ايه تكفيك قيام الليل وتكفيك كل مكروه كما بين العلماء. طيب من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يبقى آخر ما نطقت به آداب النوم. النوم ده موت ولا مش موت؟ موت صغرى. موت ايه؟ اللهم ان قبضت روحي ايه ترحمه، وان ارسلته ايه تحفظه كما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم قني عذابك يوم ان تبعث. اول ما تقوم من النوم تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اما تموت بقى يا سيدي تقول ان شاء الله انت، احنا كلنا هنموت، كل من عليا فات، وفي حد هيخلل؟ ختمه ازاي؟ الله تعالى قال انك ميت وانهم ميتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى الرسول مات ولا لا؟ مات، لكنه حي في قبر حياه ايه؟ برزخيه، لا يعلم كنهاها اي لا يعلم حقيقتها الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. طيب فانت لما تموت في بارك الله فيك ملكان، في ملكان. قلت الملكان دولا، قم يا استاذ. قلت ايوه الملكان دولا يقوموك في القبر يسالوك اسمهم ايه؟ سيب الراجل اسمه منكر ونكير. احسنت، الملكان اسمه منكر ايه ونكير. تفضل تفضل. يسالانك في 3 أسئلة. اجلس. قم يا علي. منكر ونكير يسألك ما هم، ما هي الأسئلة 3؟ أحسنت، جزاك الله خيرا يا أبا تراب. تفضل. ختمها ازاي؟ والله وبالله وتالله قد تسأل أستاذا جامعيا فلا يجيب بإجابة هذين الطفلين. بحلف لك بالله بحروف القسم كلها. ختمها ازاي؟ إلا من رحم رب وعصم. وهذه بركة هذه المجالس، بركة هذه المجالس. ومهما كنت حافظا، لو كنت حافظا للقرآن وحافظ 100,000 حديث، أنا وأنت في أمس الحاجة أن نسمع هذا تكرارا تكرارا تكرارا. أي نعم، فالتكرار يقرر هذه الحقائق الإيمانية في القلب بفضل الله تبارك وتعالى. فلما منكر ونكير يجلساك ليسألك، ليه سيسألك؟ من ربك ومليك. أنت تفكر أنت إيه على السرير بتاع داركم، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أتانا إليه النشور. في واحد بيقوم من النوم، يا بيت خدتها إزاي؟ حط الأكل. أكل إيه؟ أنت لسه قمت ولا توضيت ولا صليت؟ واحد يقوم من النوم يمد إيده تحت المخدة يطلع علبة السجاير. واحد تاني يقول يا بيت عمر الأرجيلة، يعني خربيها يعني. خدتها إنت إزاي؟ إلى غير ذلك. فجرت عادة الله الكريم أن من عاش على شيء إيه؟ مات عليه، ومن مات على شيء ايه بعث عليه. وبعدين اللي كل بئر بما فيه ايه، فما في قلبك سيخرج على لسانك. انت مشغول بامر الاخرة سيخرج ذلك على لسانك، مشغول بامر الدنيا سيخرج ذلك على لسانك. فاشغلوا انفسكم بامر اخرتكم، فالدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وهي والله عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر. أما الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها وليدها. أين أيها السادة؟ نعم، حجة الوداع. حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. أيوة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر ما قاله الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال، أي من جملة ما قال، واستوصوا بالنساء خيرا، إن ربنا قال في القرآن وعاشرهن بالمعروف. وقال الله في القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان أي أسيرات، أي أسيرات. المرأة تستطيع أن تخرج دون إذنك؟ لا. هل تستطيع أن تدخل أحد بيتك دون إذنك؟ يبقى هي أسيرة. أي نعم. فإن حتى لو أرادت أن تذهب إلى أمها أو إلى أبيها لابد أن تستأذن ولا؟ وجوبا، وجوبا، فهي أسيرة عندك. فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني إلا المعاملة بالتي هي أحسن. أين؟ إلا يأتين بفاحشة مبينة. مش الفاحشة عن الزنا، لا، الفاحشة هنا في الحديث معناها الخطأ الكبير أو الذنب الكبير، يعني ما فحش من الذنب، وليس معناه الزنا في هذا الباب أو في هذا السياق. فإن فعلنا فاهجروهن، فإن فعلنا فاهجروهن، يعني اهجرها في، طبعا قبل الهجر لا بد أن يكون هناك الوعظ، لا بد أن يكون هناك إيه، وهذا في أحاديث أخرى، صحيح ولا لا؟ أيوة. وفي الآية: فعظوهن. أيوة. فلا بد من جمع الإيه، الأدلة. يبقى الوعظ الأول مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، ما فيش فايدة، يبقى الخطوة الثانية الهجر. أي نعم. والسؤال: هل هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ نعم، شهرا كاملة. كم كان عدد هذا الشهر يا أستاذ؟ 29 يوم. وكان فين؟ في مشربة، عارفين المقعد، زي يكون مقعد كده بتاعنا بتاع زمان. شهرا كاملة يعني 29 يوم في مشربة. حتى أنزل الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إيش بدكم؟ فبدأ بأمنا عائشة فقالت: بل أختار الله ورسوله. بس اسمع، لا تخبرهن بما أجبتك به. ختمة ازاي؟ اي نعم. فكل امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن قالوا بجواب واحد: بل نختار الله ورسوله. فرضوان الله تعالى عليهن، فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الاخرة، رضوان الله تعالى عليهن. اي نعم. طيب، اذا بارك الله فيك. رقم واحد عند الفاحش، عند الخطأ الكبير، الوعظ. ففي فايدة من المرتبة الثانية الهجر. فالمرتبة الثالثة بعد الهجر الضرب، لكن الضرب له شروط، احفظ الشروط دي. واحد، ضرب غير مبرح. اثنين، يسبق الضرب وعظ وهجر. ثلاثة، الضرب يكون تأديبا لا قهرا، يكون تأديبا لا تعذيبا، يكون تأديبا لا تعذيبا. يبقى يجوز الضرب بشروط: واحد، أن يسبق الضرب وعظ واحد. اثنين، هجر. ثلاثة، أن يكون الضرب غير مبرح. أربعة، أن يكون الضرب تأديبا لا تعذيبا. خمسة، ألا يكون في الوجه. ستة، ألا يقبح، فلا يقول قبحك الله، ده انت دمك تقيل، ده انت شكلك وحش، ده يقطع الرايب مش عارف من ايه، حليب اخذ. ايوه، الى غير ذلك. هذا يقبحها. من الذي خلقها؟ الله. ومن الذي خلقك؟ الله. الذي خلقني وخلقها قال: خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة: فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. وهو القائل جل وعلا في كتابه: ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. يبقى لا ينبغي أن يقبحها، والوجه مكرم، لا تضرب عليه ولدا ولا عبدا ولا زوجة ولا خادما. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم خلاص تم المطلوب إثباته، فلا تبغوا عليهن سبيل. يعني إيه لا تبغوا عليهن سبيلا؟ يعني لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن، لا تطلبوا طريقا تحتجون به. إيه يعني؟ ايه يعني لا تطلبوا طريقة تحتجون عليهن؟ يعني ايه؟ يعني راجل قرفان من مراته، لكن المرأة موحدة ومحجبة ومصلية وصائمة وماشية مستقيمة، لكن هو يبدو حد بيلعب عليه او كذا خطر ازاي، فجاب لها سمك وقال اطبخيه وماشي من البيت. خطر ازاي؟ فسبحان الله لما نشى من البيت رجع بقى ساعة الاكل، قبل ما يرجع بدقيقتين ثلاثة هي بدها تحط الاكل على السفرة، عندها طفل عنده سنة قضى حاجته على السفرة غائط، عشان يشيل الغائط بدها مية وبدها تحط ايه ديتول يعني بدها وقت، هو يدخل الوقت. فالمهم لما ايجا قال لها طبخت عملت ايه؟ قالت له والله شوية السمك. قال لما انت عارفة انا ما كنتش المشي لازم يكون معاه مقلي. قالت له عملت لك كم من حباية مقلية برضه. قالت لما انت عارفة ان مع المقلي لازم اكون مصحف. قالت له عملت لك يعني دقيقة كده بسيطة مصحف. قالت له قال لها انا لازم اشرب شوربة لابد يكون في زرق. قالت له بشوربة. قال لها البعيد انا عاوز خرى. قالت له فضل الله تعالى ان الولد كان ايه قاضى حاجته وهي مغطياها بايه بطبصية حتى تكتم الرائحة ولا يراها احد. فلما لقى المشوي والمقلي والمصحف وابو شربه قال لي انا عاوز خرايط الموجود. الحمد لله كل موجود. فدي ما دي بقى هي ايه هي دي يا سيدي خطوة ازاي. ايوه فهي دي ايه كما سمعت ولا ايه تطلبوا طريقا تحتجون به ايه عليهن. اي نعم. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه معناها بالمثال الذي قلته لكم، يعني نتقي الله في نسائنا. الا ان لكم على نسائكم حقا. من نساء من اعظم حقوق المرأة ان اعلمها دين الله، هذا اول حق للمرأة. اوعى تقول معاها لسانس اداب او بكالوريوس تجارة او معاها تربية كلية تربية، شك الكلام ده كله بلا تربية بلا ماجستير بلا دكتوراه بلا بطيخ، ونحن في حاجة للبطيخة صلى الله عليه وسلم. اي نعم. انت هتعلمها من اول الف باء، تعلمها دين الله. اول حق لها عليك ان تعلمها توحيد الله عز وجل، صحيح العقيدة، صحيح العبادة، صحيح المعاملة، الاخلاق السلفية. واحد صحيح العقيدة، اثنين صحيح العبادة، ثلاثة صحيح المعاملات، اربعة الاخلاق النبوية. هذا اول حق للمرأة ان كانت جامعية ولا معها دكتوراه ولا بتفكش الخط. اي نعم. والحق الثاني ان تطعمها مما تطعم مما احل الله، وان تكسوها مما اكتسيت مما احل الله. فانت يحرم عليك الحرير ويحل لها الايه، ويحرم عليك الذهب لبسا ويحل لها، صحيح ولا لا؟ ايوه. بارك الله فيك. فاذا من جملة حقوقها اولا ان تعلمها دين الله عز وجل، ثانيا ان تطعمها مما تطعم، ثالثا ان تكسوها مما اكتسيت. هذا من جملة حقوقها زائد ايه الذي ذكرناه سابقا. ولنسائكم عليكم حقا. فحقكم عليهن الا يوطئن فروشكم من تكرهون. انت بتكره انسان، لا ينبغي لها ان تدخل من تكرهه بيتك. اي نعم. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. طبعا كانوا رجالا او نساء. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. في دولاب امرأة الوقت شايل الهدوم، ما هو شايل الهدوم، ما ده عندها ما يعلم بلا ربنا ازاي ما يعلم. والصحابي رضي الله عنه كان يبقى عنده ازار ورداء حتة تحت وحتة فوق، خطر حتة تحت وحتة فوق، سلامتك الله يسلمك. ولما يحب يغير يعني يغسلهم ويظل محبوس حال لغاية ما ينشفهم. طبعا انتوا عارفين مكة وعارفين المدينة حر، يقوم نشفهم ويقوم لابسه، سلامتك الله يسلمك. كم ثوب عنده عندك، كم سروال، كم فانيلا، طبعا ما كانش في فانيلا داخلية ولا حاجة، خير كثير جدا جدا. ومع هذا تدعي الفقر. اي واحد فيكم ما يجي يفطر بيفطر خبز وفول وفلافل، يبقى ثلاث حاجات ويحبس بشاي، خدت اربع حاجات. لا هو ما كانش لاقين حاجه، الصحابي اجى للصحابي، خدت ازاي؟ ايوه. قدم له خبز وملح، فالتاني كده يعني كانه تململ، فهم لما شافه تململ راح باع الابريق اللي بيصب به الميه واشتراه ايه زعتر. فبعد ما خلص قال الحمد لله الذي كفانا وأهوانا وقنعنا بما أتانا. قال له لو قنعت ما بعنا الإبريق. لو قنعت ما بعنا الإبريق. فانظر كيف كانوا وما تتقلبون فيه أنتم من نعم. لتسألون يومئذ إيه؟ عن النعيم. وفي المقابل أخرج الجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الجوع أبا بكر وعمر، فلما التقوا سألهم ما أخرجكم؟ قالوا أخرجنا الذي أخرجك هذا الجوع. فتوجهوا إلى أبو التيهان صحابي جليل أنصاري، أي نعم، فقال ما أحد أكرم مني أضيافا، ما كانش موجود في البيت، الست بتاعك كانت موجودة، وطب فين زوجك؟ أو كما قال عليه السلام، قال هو يستعذب لنا الماء، راح يجيب لنا مية عذبة يعني من بير من الآبار، ولا في البيت حنفية؟ في دش في البيت؟ في كوردير في البيت؟ في ثلاجة؟ لا، راح يستعذب لنا الماء. المهم لما أبو التيهان دخل يريد أن يطير من الفرح، ما أحد أكرم مني أضيافه، تحدث عن أبد. فإجا يخرج الرسول قال له إياك والحلوب، عارف إن هو بده يذبح بقى، هي يعني المعزة اللي بتحلب أو الشاة خليها تحلب واستفادوا منها. فجاب سخلة، سخلة عناق يعني، عناق يعني سخلة، وسخلة وعناق يعني معزة صغيرة كده، وذبحها وسلخها وبتاع وطبخها، وهي اشتغلت بقى في شغل الشعير تطحن وبتاع، ودخلته الفرن وأكلوا خبز ولحم وشربوا مية عذبة. فالنبي قال لهم لا تسألون يومئذ عن النعيم. طيب يبقى الصحابة كان عندهم كرم، ها الصحابة رضي الله تعالى عندهم كرم. وأنت إذا أتاك ضيف حتى تقدم دجاجة تستخير مرتين، خطنا إزاي؟ استخير مرتين، مع أن الدجاجة واحدة كلها لوحده، خطنا فهمنا إزاي؟ وممكن وقد لا تكفي بعض الناس. ما هو كان فيه أسد، ها أسد بارك الله فيك، وذئب وثعلب، أسد وذئب وثعلب، وفي خروف ومعزة ودجاجة. فالأسد ملك الغابة، فقال للذئب يا ذئب، قال نعم يا سيدي، قال له أسم، قال له يا سيدي الخروف إلك والمعزة إلي والدجاجة لأبو الحصين، كل برغوت قدم. فالمهم ملك الغابة الأسد ما يعجبوش الاسم دي، فقام ضربه برجله كده، قام نزل في القناة اللي هي الترعة، فرضله يلف كده يعمل دوامة كده. فالأسد قال يا أبو الحصين، قال له نعم يا سيدي، قال له أسم، قال له يا سيدي الخروف تتغدابه والمعزة تتعشبه والدجاجة تسلك بأسنانك. قال له من اللي علمك دول علمة؟ قال له اللي ديله بيلعب في الدوامة. أفلم ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا قبلين. ينبغي لما تقرأ القرآن وتقرأ قصص السابقين الذين كذبوا الأنبياء والرسل تعتبر بهم وتؤمن بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى. فقال له من اللي علمك دول علمة؟ قال له اللي ديله بيلعب في الدوامة. آي نعم، صلى على الحبيب صلي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال بارك الله فيك أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. مش أنت تأكل برة دجاج مشوي وتأكل كباب والولية تقول لك ناكل تقول لها الجود من الموجود، افتح لك طماطمية وحط عليها حبيتين ملح وكلي، طب ما انت واكل كباب ما جبتلهاش ليه؟ فتطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت، وهذا من جملة حقوقها عليك. أيها السادة الكرام، هذا الحديث بارك الله فيك فيه دروس، من جملة الدروس أن من السنة في الموعظة أن تبدأ بحمد الله والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. طيب، وكذلك إذا أظهرت المرأة نشوزا، تفضل يا باشمهندس، إذا أظهرت المرأة نشوزا، أظهرت المرأة نشوزا يعني يعني عصيانا، فينبغي على الرجل تأديبها ضمن المراحل الآتية. أول حاجة الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، إن أطعتي لك كذا ولك كذا. يعني إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ده ترغيب ولا ترهيب؟ ترغيب. هذا خطوة زي آية. لكن مثلا ايه لو كان بالرجل قرحة من مفرق رأسه الى اخمص خنمير فلحستها لم تؤدي حقها، تجعل المرأة ترتجف ولا لا؟ ترتجف. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لمراتك ايه؟ خطوة لو كان بالرجل قرحة من مفرق رأسه الى اخمص قدميه فلحستها بلسانه، يقول لك تقول لك اخويا بلا هده. خطوة انتش حافظ على الحديث ده، شوف لنا غيره. خطوة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اين فجعل الله علي واجبات وجعل عليك واجبات، لي حقوق ولك حقوق الى غير ذلك. طيب كذلك الهجر في المضاجع والضرب غير المبرح، وللرجل حقوق وللزوجة حقوق، ولا يجوز للمرأة ان تسمح لأحد بدخول بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز للمرأة التصرف في مال الرجل وملكه إلا بإذنه. لذلك المرأة الصالحة إذا نظرت إليها إيه؟ سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن أقسمت عليها برت، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك ومالك، في عرضك ومالك، حفظتك في عرضك ومالك. المرأة تخرج البياع بتاع الخضار تقول له هي هي أبا عشان خطري، هي بكام ديا؟ بثلاثة جنيه. عشان خاطرك باثنين ونص. ده خاطر الخس كده يبقى باثنين جنيه. دي مرة بدها الدبح، بدها الدبح في عرفنا، اما في الشر بدها التأديب يعني. خاطر هو انت ازاي؟ هذه امرأة ميعة، امرأة ميعة، وامرأة ليست شريفة ولا عفيفة ولا مصونة. خاطر ازاي؟ ولكن لو خرجت بقى للراجل بتاع الذهب الصائغ بقى تتقص اكتر وتكشف عن ذراعيها اكثر، راح تشتري اللي بيقول عليه انسيال ولا خاتم ولا اسويرة ولا سلسلة، ومتعودة دايما ان يتغير الذهب وفضية للموضوع ده. خاطر ما انت زي تقعد تتقصع وتتأم الى غير ذلك، وتبني جسور شيطانية ابليسية معها ومع الصائغ والعياذ بالله. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. اي نعم. فالمرأة العفيفة المصونة الشريفة لا تفعل ذلك اطلاقا. طيب لا يجوز للمرأة التصرف في مال الرجل وملكه الا باذنه. ينبغي على الرجل ان ينفق على زوجته ويكرمها قدر الاستطاعة. لو الزوجة مليارديرة والزوج بيكنس الشارع زبال، يجب عليه ان ينفق على زوجته، هذا واجب شرعا. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. اي نعم. وهذا الضياع ضياع معنوي وضياع حسي. الضياع المعنوي ألا يهتم بتوحيدها ولا صلاتها ولا حجابها ولا صيامها ولا تلاوتها للقرآن ولا استقامتها على الوحيين، ده المعنوي. والحسي لا يهتم بطعامها. في واحد يطلع يوم رايح عند واحد من الإخوة يتغدى عنده، وشوف له أخ تاني يتعشى عنده، ويصيب الدار لا فيها زيت ولا رز ولا سكر ولا شاي ولا حاجة، ويجي بالليل نايم نايم، حتى ما منوش فايدة لا في فراش ولا في طعام ولا في اي حاجة. وبعدين لما الزوجة تقول له ما احضرت لنا طعاما، يكلمها عن الزهد. قلت لها ازاي؟ ده انسان بيفهم ده؟ هذا لا يفهم ولا يعرف في دين الله شيئا. قلت لها ده ازاي؟ اين الا يعلم انه من الفرائض عليه ومن الواجب عليه أن يوفر المطعم والمشرب لأهل داره؟ هذا من الفرائض، من الواجبات. أي نعم. طيب بعد ذلك يا سادة، حديث معاوية بن حيدة وهو آخر حديث في هذا اللقاء، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ يبقى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. خلينا نقرأ الحديث الأول. روى أبو داود بن ماجه وأحمد من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذا هو الحديث. معاوية بن حيدة صحابي جليل قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ده خرج يلتمس علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر. كنت وهو ذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المفتين عليه الصلاة والسلام وسيد العلماء، قال الصحابي معاوية ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها سيد المفتين خاتم النبيين إمام النبي المرسلين. أجاب عليه الصلاة والسلام قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. أيوة أنت بتاكل إيه؟ تطعمها على أن يكون حلالا، ما يكون من رشوة، ما يكون من ربا، ما يكون من أكل يتيم، ما يكون من نهب ميراث إخوانك، ما يكون من سرقة في الميزان، ولا غش في البيع والشراء، ولا عدم إتقان الصنعة تقوم بها. تطعمها مما طعمت أي من الحلال. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صلاة. جميل. أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أي تكسوها مما اكتسيت من الحلال. ها الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن إيه؟ أن يستجاب له، أي كيف يستجاب له؟ إذا أردت أن يستجاب لك دعاءك فاجعل مطعمك حلالا ومشربك حلالا وملبسك حلالا واجعل حياتك كلها من الحلال. أين فمن نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والنجاة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ يا لطيف، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله العافية. أي نعم، ومن مما يأكل أهل النار من شجر أهل النار إيه؟ الزقوم. ويشربون من مين؟ من الغسلين، يشربون من الغسلين ويأكلون من الزقوم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من ذلك. وجلد الكافر مسيرته كم يوم؟ 3 أيام. ودرسه قد إيه؟ قد جبل أحد، يعني طوله 7 كيلو الدرس، وارتفاعه 2 كيلو وعرضه 1600 متر الدرس. أمال هو الإنسان ده هيبقى قد إيه بقى؟ ما يكون درسه 7 كيلو والعياذ بالله. نسأل الله أن لا يجعل لنا في جهنم مصيبا أبدا، فوالله نحن لا نقوى على ماء ساخن، مش نقوى على نار الدنيا، لا والله مية سخنة ما نقوى عليها، فكيف بنار الدنيا وكيف بنار الآخرة التي ضعفت على نار الدنيا 69 جزءا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والنجاة. طيب، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه. الوجه هذا موطن، يعني لقد كرمنا ايه؟ موطن تكريم. ولا تقبح، لا تقول قبحك الله، ولا تهجر الا في البيت، لانك انت بعد 2 ساعة او يوم او يومين هتصلحك وهتصلحه، فليس هناك داعي للفضايح. قطعا ولا تهجر الا في البيت. اي نعم. هذا الحديث يا سادة فيه دروس. من هذه الدروس يا سادة تحريم ضرب الوجه لكرامته، تحريم ضرب الوجه لكرامته، ولا يجوز تعيير الزوجة بدمامة الخلقة، إذ كل خلق الله حسن، إذ كل خلق الله. في واحد بيحب المرأة السمراء ولا لا؟ يقول لك دمها خفيف زي العسل. وفي واحد بيحب المرأة البيضاء، خدتها ازاي؟ وفي واحد بيحب المرأة تكون زي عمود التلفون طويلة، وفي واحد بيحب المرأة ترانزستور قصير، خدتها ازاي؟ وفي واحد بيحب المرأة برميل تخينة، وفي واحد بيحب المرأة فتلة، صحيح ولا لا؟ اصل لو كان كل الناس على على على ذوق واحد، الباقي يروح فين؟ الباقي يروح فين؟ فجعل الله اذواق الناس متفاوتة ومختلفة، وكل واحد يظن ان معه ملكة جمال. ما تقولش بقى ده كاني ده ماني، انت مالك؟ كل المؤمنين يغضوا ايه؟ قل بصريم واحفظهم، قول اللهم اسعدهم يا رب وهنيهم مع بعض. اي نعم. طيب، وينبغي على الرجل معرفة حق زوجته، لان معاوية بن حيدة رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال له ايه ما حق زوجة احدنا عليه؟ هل تزوجت يا باشمهندس؟ تزوجت؟ عندك زوجة؟ الحمد لله. خدت انت ازاي؟ طيب، فينبغي على الرجل معرفة حق زوجته ليؤديه عليه. ممكن يعني يقول باعتبار ما سيكون في الجنة إن شاء الله، باعتبار ما سيكون في الجنة إن شاء الله. أي نعم. طيب، والهجر في المبيت وسيلة لتأديب المرأة إلا لموجب، فقد يعني الأصل أن تهجر المرأة، تخلي ظهرك في وجهها أو ظهرك في ظهرها، إلا إذا كان في موجب يجعلك تهجرها في خارج البيت، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في هذه المشربة، هذه المشربة. فقد ثبت هجر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في مشربة خارج البيت، وقد ترجم الإمام البخاري في صحيح رحمه الله بقوله باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، في غير إيه؟ بيوتهن. كذلك حق الزوجة إطعامها وكسوتها والإنفاق عليها، ويحرم أن يمنعها شيئا من ذلك أو يعطيها الفتاة احتقارا لها، احتقارا إيه؟ لها. والحديث الذي بعد ذلك رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الحديث ده يا أخوانا فيه إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة، دي الإشارة الأولى. والإشارة الثانية في الحديث أن الإيمان يزيد بإيه؟ بالطاعة، وينقص بإيه؟ والإشارة الثالثة أن الإيمان له، بارك الله فيك، أن الإيمان بارك الله فيك له أصل وكمال، له إيه؟ مش بقول أكمل المؤمنين، يبقى له أصل وكمال. أنت لما لو واحد سب الدين يبقى ضاع الأصل ولا الكمال؟ الأصل. طب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا ما حبش لأخيه ما يحب لنفسه يبقى ضاع الإيه؟ ضاع الكمال، يبقى ضاع إيه؟ وكان لي كتيب واحد خده وهو مطبوع وقد علمني بعدها وضيعت، اسمه حلق اللحية عصيان وإعفاؤها كمال الإيمان، من كمال الإيمان. حلق اللحية عصيان وإعفاؤها من كمال الإيمان، حلق اللحية عصيان وإعفاؤها من كمال الإيمان. أين؟ فإذا هذا الحديث فيه إشارة أن الإيمان أصل وكمال، أصل إيه؟ وكمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين. طب من هم المؤمنون؟ الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. طب من هو المؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كلما زاد إيمانك كلما حسن خلق. والله تعالى أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختزل مقصد بعثته، فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أي نعم. فعلى قدر ما عندك من إيمان على قدر ما عندك من إيه؟ من أخلاق. سبحان الله. يعني عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين خرج يتفقد أحوال الرعية ذات يوم، وكان أميرا للمدينة النبوية في عهد الوليد بن عبد الملك، ثم صار أميرا للمؤمنين بعد سليمان بن عبد الملك. فلما دخل المسجد النبوي ليتفقد أحوال الرعية تدعثر في واحد معتكف نايم، قال له انت أعمى؟ قال له لا بصير. فمعه بطانة، فالبطانة الزمزة، قال له الرجل سألني سؤال، هل أنت أعمى؟ قلت أنا بصير، ما الذي أدخلكم في القضية؟ طيب لو الكلام ده قال اتقلني أو اتقلك أنت، أنت الأعمى، أنت اللي جايبينك كلكم، صحيح ولا لا؟ هذه أخلاق. أين الإيمان؟ فعلى قدر ما عندك من إيمان يكون عندك إيه؟ أخلاق. يا سادة، أحد السلف عنده سلعة بخمس دراهم وسلعة بعشر دراهم، راح مشوار وخلى الخادم، إجا واحد أعرابي باع له السلعة من خمسة بعشرة، فوبخه، كيف تفعل هذا؟ أترضى ذلك لنفسك؟ وأخذ يبحث عن الأعرابي، قال الأعرابي: ولكني رضيت. قال: وأنت رضيت ونحن لا نرضى، ونحن لا نرضى. وإما أن تأخذ الخمسة وإما أن ترد لنا بضاعتنا ندرك الخمسة. فقال: أخذ الخمسة. كيف هذه الأخلاق؟ الإيمان يا أخوان. فنسأل الله أكبر الله أكبر. فبارك الله فيك، وخياركم خياركم من نسائهم. أنت ذو خلق حسن مع الناس، فأين هذه الأخلاق مع زوجتك وهي أحق الناس بك، وأنت معها في الليل والنهار وفي السر والعلانية وفي الغنى والفقر، فهي أولى بهذه الأخلاق الطيبة. بارك الله فيك. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم. فنبدأ دراستنا بالحديث 79 بعد 200 من كتاب